صلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله وأصحابه المستكملين الشرف، وبعد. أتممنا في الحصة السابقة علامات الجزم، علامات الخفض، فوصلنا إلى علامات الجزم. قال المصنف رحمه الله: وللجزم علامتان، السكون والحذف. قلنا من قبل أن أقسام الأعراب أربعة: الرفع والنصب والخفض والجزم. والرفع والنصب مشتركان بين الاسم والفعل، بين الأسماء والأفعال، وما كان مشتركا فله حق التقديم، لذلك قدمهما المصنف. ثم قدم الجر لأن الجر يختص بالأسماء، وكما قال أهل النحو: إن الاسم أشرف من الفعل، لذلك قدمه المصنف. وبعد ذلك ربع الناظم أو الماتن المصنف رحمه الله تعالى، ربع بالجزم وهو العلامة الرابعة، فقال: وللجزم علامتان السكون والحذف. يعني للجزم علامتان اثنان لا ثالث لهما، السكون والحذف. فالجزم لغة هو القطع، الجزم لغة هو القطع، يقال جزمت الحبل بمعنى قطعته. واصطلاحا وقطع الحركة أو الحرف من الفعل المضارع، هذا الجزم لغة واصطلاحا. طيب ما هو عامل الجزم؟ دائما كلما ذكرنا قسما من الأعراب نذكر عامله. عامل الجزم اثنان لا ثالث له، من يكون حرفا أو اسما على الصحيح، حرف أو اسم. حرف كقوله تعالى: لم يلد ولم يولد، فلم حرف جزم، دخل على الفعل المضارع وهو يلد فجزمه، يقال يلد فعل مضارع مجزوم بلم، ولم حرف جزم ونفي وقلب، حرف جزم ونفي وقلب، ويلد فعل مضارع مجزوم بلم، علامة جزمه السكون، ولم يولد مثله. عامل الجزم قلنا اثنان: حرف واسم. هذا الحرف كما مثلنا له، أما الاسم كما في قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فمن هذه؟ من الشرطية، ومن الشرطية اسم تجزم فعلين، فالأول يسمى بفعل الشرط، الثاني يسمى بجواب الشرط. من قلنا من الشرطي تجزم فعلين، أول الفعلين يسمى فعل الشرط والثاني جواب الشرط، ومن يتق الله يجعل له مخرج. فمن قلنا هذه الشرطي وهذه اسم اسم، وهذا هو العامل الثاني، هذا مثال للعامل الثاني. عوامل الفعل المضارع اثنان لا ثالث لهم، من يكون حرفا أو اسما، ومن يتق الله يجعل له مخرج. فمن قلنا اسم يتقي فعل مضارع مجزوم بمن، وعلامة جزمه حذف الياء، حذف حرف العلم، حذف الياء والكسرة قبلها دليل عليه، وهو فعل الشرط، وبعد يجعل فعل مضارع مجزوم بمن، وعلامة جزمه السكون، وهو جواب الشرط. فمن تجزم فعلين؟ تجيب تجيب تفصيل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وللجزم علامتان السكون والحذف. يمكنك أن تحكم على الكلمة بأنها مجزومة إذا وجدت فيها واحدا من أمرين: السكون الأول، السكون وهو العلامة الأصلية للجزم، والثاني الحذف وهو العلامة الفرعية. يعني عندنا من علامات الجزم علامتان، واحدة أصلية والأخرى فرعية فقط، ولكل واحدة من هذه مواضع سيذكرها المصنف بعد ذلك. قال: فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر، صحيح الآخر. وأما الجزم وأما السكون فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. السكون موضع واحد يكون فيه علامة على أن الكلمة مجزومة، وهذا الموضع هو الفعل المضارع الصحيح الآخر. ما معنى الصحيح الآخر؟ يعني ليس فيه، ليس في آخره حرف علة، وحروف العلة ثلاثة: الألف والواو والياء. واضح؟ هذا معنى قوله الفعل المضارع الصحيح الآخر، آخره حرف صحيح، ليس في آخره حرف علة. تقول: لم يلعب علي، لم يلعب علي، الإعراب كيف يكون؟ لم، اكتبوا هذا الإعراب: لم حرف جزم ونفي وقلب، لم يلعب علي، لم حرف جزم ونفي وقلب، يلعب فعل مضارع مجزوم بلم، علامة جزمه السكون الظاهر في آخره. هكذا يكون الإعراب في المجزوم. وعلي فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. لم ينجح زيد، من يعرب؟ لم حرف جزم ونفي وقلب، قوي صوتك. تم فعل حرف جزما ونفي وقل ينجح فعل مضارع مجزوم علامه مجزوم بايش بلم بلم كم مجزوم بلم تذكر لي العام علامه جزمه سكون مضارع على الاخره زيد زيد من الفعل مرفوع علامه رفعه الضم مضارع ان شاء الله باه ممتاز باه علامة حرف جزم يجزم ويقطع الفعل المضارع ونفي ينفي يعني ضد الإيجابي فهمت ينفي المعنى يعني لم ينجح ينجح هذا الفعل إيجابي نجح فأنت نفيت النجاح هذا والقلب هو أن يقلب يعني الفعل المضارع لما كان مضارعا أصبح في الماضي أصبح معناه الماضي هذا ما معنى القلب أن يقلب الوقت واضح طيب لم يسافر أخوك من يعرب لم يسافر أخوك تفضل بخن به كمل جيب ميكرو كمل جيب ميكرو هاي لم حرف هاي يسافر هو فعل مضارع مجزوم وعلامته مجزوم بايش؟ مجزوم بلم اي وعلامته جزم السكون بالاخر في اخره اخوك هو الفعل فعل الفعل اي وعلامته الفعل مرفوع وعلامه رفعه الفتحه في الواو لا الواو انت حصلت في الفخ لانه في انا عملت الفخ انت حصلت فيه طيب شكون يعاود يعرب الجمله هذه شكون يعاود يعرب شكون يعاود يعرب هذا هيا تفضل قدم يجي تفضل لم يسافر اخو قربوا شوية لم يسافر أخوك ما يخدم هذا حرف جزم ونفي وقل مسافر حرف مضارع حرف مضارع مجزوم بلم علامة الجزم هي السكون في الآخر أخوك هو من اسم الخمسة وهو الفاعل يقوم مقام الفاعل مرفوع بحرف الواو من اسم الخمسة ترفع بالواو إيه كامل علامة صحيح كامل تقول فاعل لا يقوم مقام فاعل مضارع اي فاعل مضارع مرفوع اي فاعل فاعل مش فعل فعل سيد عدى يسافر فاعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه ها نعم فاعل مرفوع وعلامه رفعه نيابه عن الضم هيك يكون العلامه صحيحه لانه من الاسماء الخمسه ديما تذكر العلامه إذا كانت فرعية وتقول هي نائبة عن العلامة الأصلية. الضمير مضاف إليه. ضمير الكاف تكون أخوك الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه وأخوه مضاف. واضح؟ طيب لم يسأل لم يسأل بكر الأستاذ لم يسأل بكر الأستاذ لم يسأل اللي قبلها أخوك باه أخوك قلنا فاعل مرفوع يسافر فعل مضارع فعل مضارع مجزوم بلم علامة جزمه تفضل علامة جزمه السكون وأخوك فاعل مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه وأخوه مضاف الكاف في أخوك. ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. أي في محل جر. إيش معناها في محل جر؟ قلنا ديما الإعراب المحل هذا يعرب يعني لأنه الكاف الكاف لأنه يعني ليس بمعرب مبني، هذا ضمير اسم ضمير مبني، والمبني يعرب دائما يعني موضعه يكون بالمحل لأنه هو لا يتغير ليس بمعرب هو مبني، فهمت؟ لذلك يعرب طريقة إعرابه تكون بالمحل. حطها يعني ربما بعضكم يستشكل كيف مضاف إليه وما إلى ذلك، فخذها قاعدة أن كل ضمير جاء بعد الاسم أو في آخر الاسم فهو مضاف إليه، هذه قاعدة. وكل ضمير جاء بعد الفعل فهو مفعول به، الكافات والهاءات بعد الفعل مفعولات كما يقال. فهو مفعول به. ها؟ مضاف إليه دائما يكون مجرور، دائما يكون مجرور، دائما مجرور. أحيانا يكون مجرور بالمحل عندما يكون الضمير هذا مبنيا، أحيانا يكون مجرورا بإعراب ظاهر على آخره. طيب لم يسأل بكر الأستاذ، من يعرف؟ تفضل. ما زلنا ما دخلناش في العلامة. لم شنو؟ لم علامة جزم. يسأل فعل مضارع مجزوم علامة جزم سيكون الضايع في الفعل اي زي فعل مرفوع علامة رفعه الضم الضايع في ما شاء الله ما شاء الله ياكم ما شاء الله نحويين. هذه العلامة الأولى وهو السكون، وهي السكون قلنا، وللجزم علامتان السكون والحذف. وأما الحذف وأما الحذف يقول فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر. الحذف يكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. يعني السكون عندنا موضع واحد للسكون، وموضعان للحذف. فأما الموضع الأول وهو الفعل المضارع المعتل الآخر، والموضع الثاني هي الأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة هي تفعلون تفعلان يفعلان تفعلون يفعلون وتفعلين. هذه الأفعال الخمسة. مثلا لو قلنا يسعى زيد، يسعى زيد في طلب العلم، يسعى فهذا فعل معتل الآخر. لو ادخلنا عليه حرف جزم قلنا لم يسع زيد في طلب العلم، فلم هذا حرف جزم ونفي وقلب، ويسعى بدون ألف الآخر، فعل مجزوم بلم، علامة جزمه حذف الألف والفتحة قبلها دليل عليه، يعني علامة الجزم حذف حرف العلة هذا، هذه هي علامة الجزم. واضح؟ نعم لا، على الراجح لا يسمى، وكان الكوفيون يسمونه جزما، ومذهب أهل البصرة وهو المعتمد أن الأمر لا يسمى جزما، لأن الجزم يتسلط على الأشياء المعربة، الجزم قسم من الأعراب، والأمر على الراجح مبني. سيأتينا قول ابن أجروم والأمر مجزوم أبدا، وهذه عبارة يعني تخالف جماهير أهل النحو. توجينا شاء واضح؟ به هذا مع الألف. لو قلنا مثلا يدعو زيد إلى الله، لم يدعو، لم يدعو، فلم حرف جزم ونفي وقلب، نفس الكلام. ويدعو ولينحيوا الواو، هذه تولي فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف الواو، والضمة قبلها دليل عليها. واضح؟ يعني إذا وجدت ضمة فالمحذوف واو، وإذا وجدت فتحة فالمحذوف ألف، إذا وجدت كسرة فالمحذوف ياء. يقضي بكر دينه، لم يقضي بكر دينه، فلم حرف نفي وجزم وقلب. يقضي فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف الياء والكسرة قبلها دليل عليها. هذا باختصار الجزم. واضح يا جماعة؟ مازال الموضع الثاني وهو الأفعال الخمسة التي ترفع بثبوت النون، وقد سبق بيانها فيما قبل، وهي يفعلان كما قلنا، وتفعلان، وتفعلون، ويفعلون، وتفعلين. أفعال خمسة ترفع بثبوت النون، وتنصب وتجزم بحذف هذه النون. يضربان مثلا، إذا دخلنا عليه حرف جزم تقول لم يضرب، لم يضرب، لم حرف نفي، حرف جزم ونفي وقلب، ويضرب فعل مضارع مجزوم بلم، علامة جزمه حذف النون. واضح؟ لم يضربون، يضربون، دخلت عليه لم، لم يضربوا، لم كذلك حرف جزم ونفي وقلب، يضرب فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف النون. اي نعم، هذا املاء حاجة اخرى. تضريبين. إذا دخلنا عليها لم لم تضربي، لم حرف جزم ونفي وقلب، وتضربي فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون. لم تضرب، لم يضرب، وما إلى ذلك. فهذه الأفعال الخمسة ثبوت النون دلالة على رفعها، وحذف النون إما أن تكون مجزومة أو منصوبة. قال تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فنصب وجزم. فإن لم تفعلوا هذا الذي يهمنا الآن، لم، فإن لم تفعلوا لم حرف جزم ونفي وقلب، تفعل فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون. صعيبة هذه؟ واضح. طيب، هكذا نكون قد أكملنا أقسام الأعراب. أقسام الأعراب تفضل. الحروف فما كان لم في الأسماء فما كان من جزم؟ لا، فما بارس في التوجيه إن شاء الله. هذا جدول يلخص يعني يلخص علامات الجزم. تفضل. كيف نعرف الفعل المضارع الصحيح؟ الفعل المضارع الصحيح، الفعل المضارع المعتل هو الذي في اخره حرف عله، والفعل المضارع الصحيح هو الذي ليس في اخره حرف عله. وحروف العله كما قلنا ثلاثه، هي الالف والواو والياء فقط. لا، نحن نتكلم عن الفعل المضارع، عن الفعل المضارع، وهو نفسه يكون في الماضي، لكن الإعراب يتسلط إلا على الفعل المضارع. الماضي والأمر ليس بمعربين وإنما مبنيين. لا، أنت تبني على يدعو، يدعو، واضح؟ يدعو، دخلنا عليه حرف جزم، لم يدعو، يصلي، لم يصلي، وهكذا. مش تشيل حرف جزم، مش تجيب تفصيل، اصبر شوي. واضح يا جماعة هذا؟ في الحذف الاولاني حذف حرف العله، والثاني حذف النون. هاي لم يسعى، يسعى. طيب، بعد ذلك يقول المصنف فصل: المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. هذا الفصل عبارة على تلخيص لما سبق، عبارة على تلخيص وتقعيد وتأصيل ما سبق. أراد المصنف هنا أن يبين على وجه الإجمال حكم ما سبق تفصيله في من مواضع الإعراب. فقال: فصل، المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. ما الفرق بينهما؟ يعرب بالحركات تقول جاء زيد، زيد هنا فاعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة، هذا يسمى معربا، يسمى معرب بالحركات، بالحركة، فعلامة إعرابه حركة. وأما المعرب بالحرف كتقول جاء المسلمون، فالمسلمون فاعل مرفوع علامة رفعه الواو، هذا حرف نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. فهذا الفرق بين الحروف والحركات. قال المصنف بعد ذلك: هو هذا عبارة على تلخيص، كما قلنا عبارة على تلخيص. قال: فالذي يعرب بالحركات أربعة أشياء، فالذي يعرب بالحركات أربعة أشياء: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بأخره شيء. الاسم المفرد تقول جاء زيد، زيد هذا اسم مفرد إعرابه يكون بالحركات، ورأيت زيدا ومررت بزيد. وجمع التكسير جاء الرجال، رأيت الرجال مررت بالرجال، وهكذا. وجمع المؤنث، وجمع المؤنث السالم، فالسالم ترجع على جمع ليس على المؤنث، واضح؟ تقول جمع المؤنث السالم، فالجمع هو السالم ليس المؤنث. فجمع المؤنث السالم هذا إعرابه كذلك بالحركات، تقول جاء المسلمات، رأيت المسلمات، مررت بالمسلمات، فرفعه يكون بالضمة ونصبه وجره بالكسر، وما بتاء وألف قد جمع ينصب ينصب بالكسر وفي الجر مع نصبه وجره سواء كلاهما بالكسر. والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء يضرب زيد عمرا، يضرب زيد عمرا، فيضرب فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضم، فهذا معرب بالحركة. مر بشر الحافي يعني الإمام الزاهد هذا دائما يثني عليه أحمد بن حنبل، رجل تقي وكان محدث، وأحيانا يعني كانوا يتكلمون بالسليقة، لم يتعلم النحو، هو يتكلم الفصحى هكذا، لكن أحيانا يلحن، أحيانا يعني يرفع المنصوب أو شيء. فقالوا له يعني كانوا ينكرون جدا قبل ذلك أهل العلم على من يلحن، فقالوا له يجب عليك أن تتعلم النحو، فلم يحب. بعد ذلك يعني أجلسوه أمام نحوي وبدأ هذا النحوي يدرسه علم النحو، فقال له يضرب زيد عمرا. قال له بشر وكان طيب النفس وطيب القلب، قال لما طيب يضرب زيد عمرا؟ فقالوا يا شيخ هذا مثل، قال علم أوله كذب لا خير فيه. وقال فيضرب زيد عمرا، يضرب هذا فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضم. هذا باختصار يعني المعربات بالحركات. قال المصنف بعد ذلك وكلها هذه المعربات بالحركات كلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون كلها، لكن مش يستثني طبعا، مش الكلها الكلها، يوجد منها بعض الاستثناءات كما ذكرنا في الجامع المؤنث سالم وفي غيره. يقول خرج عن ذلك ثلاثة أشياء، وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة كما ذكرنا الآن. تقول رأيت المسلمات، فالمسلمات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم. والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة كما مر معنا. تقول مررت بمساجد، فمساجد اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره، يعني لا يجزم بالسكون كما هي العلامة الأصلية التي ذكرها، لكن يوجد علامة ثانية كما مرت بنا هي الجزم بحذف حرف العلم، لم يسعى زيد في طلب العلم مثلا. هذا باختصار يعني عبارة عن تلخيص من المصنف. هذا بالنسبة للمعربات بالحركات. قال بعد ذلك في المعربات بالحروف، قال والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع، والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة، وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلان. هذه مرت معنا. كثير من أهل العلم يصح أن يقال لها الأمثلة الخمسة أفضل من قولنا الأفعال الخمسة، هي أمثلة خمسة في الحقيقة، لأننا لو قلنا الأفعال الخمسة يوهم المتعلم أنها الأفعال الخمسة يعني تكون إلا يفعلون وتفعلون، لا يكون على وزنها وأمثلتها مثل يضربون يأكلون يفعلون وكذا، لذلك يقال فيها الأمثلة الخمسة أفضل. فالذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة، وهي فعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. أما التثنية فكما مرت معنا أنها ترفع بالألف، ترفع بالألف وتنصب وتجر بالياء. تقول جاء رجلان، رجلان فاعل مرفوع، علامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. رأيت رجلين، فرجلين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى. ومررت برجلين، رجلين اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه مثنى. يتلخص أن المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. هذه الأشياء لازم تحفظ يا أخوة، لازم تحفظ وتتدرب وتتمرن عليها وتعرب وحدك في البيت. هذه التثنية. الثاني جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم. تقول جاء المسلمون، مسلمون فاعل مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضم لأنه جمع مذكر سالم. رأيت المسلمين، شكون يعرف؟ منصوب علامة نصبه الياء نيابة عن فتحة لأنه جامع مذكر سالم. ومررت بالمسلمين نفس الكلام. يتلخص جامع مذكر سالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. طيب ما الفرق بينه وبين المثنى؟ المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، والجامع مذكر سالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، يعني يتفقان في النصب والجر ويختلفان في الرفع، واحد بالألف والآخر بالواو. واضح؟ حفظتها هذه؟ ما شاء الله عليكم. واضح؟ باين؟ هذه فهمتيش؟ ما شاء الله عليك. رفع، رفع بالواو، الرفع بالواو في جمع المذكر السالم. جاء المسلمون، والرفع بالألف في المثنى جاء الرجلان. واضح الفرق لهنا ولا؟ ها؟ جاء المسلمون كما مثل، والأخرى جاء رجلان أو الرجلان، واحدة بالواو واحدة بالألف. تفهم ولا؟ فالفرق في حالة الرفع، أما حالة الجر فيتفقان في الياء. والثالث الأسماء الخمسة، الأسماء الخمسة قلنا هي أبوك، أخوك، عموك، فوك، وذوما، وبعضهم زاد هنوك سد. وقلنا ماذا قلنا عنه؟ لماذا لم يثبته هنا؟ من يذكر؟ هنوك. اللغة الأكثر فيه هي لغة النقص، لذلك أنكره، أنكر لغة الإتمام بعضهم، لذلك لم. ولكن كما قلنا من أثبت ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، فلغة صحيحة لكن ليست بكثيرة. فالأسماء الخمسة هذه رفعها بالألف ونصبها رفعها بالواو ونصبها بالألف وجرها بالياء. جاء أبوك، رأيت أباك، مررت بأبيك. جاء أبوك فاعل مرفوع أبوك بالواو علامة رفع الواو نيابة عن الضمة لأنه الأسماء الخمسة. ما شاء الله. الألف جاء أباك، رأيت أباك منصوب مفعول به منصوب علامة نصبه نيابة عن الفتح لأنه من الأسماء الخمسة. ومررت بأبيك اسم مجرور بالباء، اسم مجرور بالباء علامة خفضه، علامة جره الياء نيابة عن الكسر كسر لأنه من الأسماء الخمسة. واضح يا جماعة؟ عم أحمد واضح؟ أي لا لا مجرور، اسم مجرور يبدأ وراء حرف خفض يعني هو يكون اسم مجرور. لا طيب، بعد ما ذكر هذه الأشياء بشي لخص التلخيص الذي ذكرته هنا الآن. فأما التثنية يقول فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء كما ذكرنا الآن، ترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء. وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء، نفس الكلام الذي ذكرناه. وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء. وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذف هذه النون، بحذف، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، ويفعلون، يعملون، يضربون، وما إلى ذلك، تكون يعني إذا كانت النون موجودة فهي مرفوعة. طيب، هنا نكون قد أتممنا يعني أقسام الإعراب وما إلى ذلك. الحصة يعني القادمة ندخل في باب الأفعال. الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر، نحو ضرب ويضرب واضرب. بعد ذلك ندخل في نواصب الفعل المضارع، نواصب عشرة بعد الجوازم وما إلى ذلك. اللي قبله لازم نراجعوه بالكدا يا إخوة، لازم يتراجع بالكدا بالكدا مش نجم نتعدوا اللي بعده، لأنه اللي بعده الأساس متاعه اللي قبله هذا، اللي قبله اللولاني هذا أساس يجب أن يتقن، يجب أن يتقن جدا كي نستطيع أن نمر للذين بعده، لأنه اللي بعده كله إعراب. وإذا أنت ما تتقنش علامات الإعراب ومواضع الإعراب وما إلى ذلك فلن تستطيع أن تعرف بعد ذلك. واضح يا جماعة؟ فالمرة الجاية إن شاء الله نعمل امتحان، نعمل امتحان بساعة إن شاء الله، التسعة في الوقت بتاع الدرس نعمل فيه إن شاء الله امتحان. وإن كنا وإن كان الوقت مش في صالحنا بحكم مزللنا برشا في المتن لزمنا، لكن لا بأس، لازمكم تراجعوا مش تعديوا الامتحان، مش نجموا المر. هذا هو باختصار. شكون عنده سؤال؟ شكون عنده سؤال على اللي سبق قبل ما عنده الامتحان؟ شو فيكم مفجوعين؟ ما؟ لا تفعل مثلا، فهذه لا النهي ولا لي تفعل، لام الأمر ولا لما تفعل، كيف لما لكن المعنى يتبدل شوي، كيف لم لكن بعض المعنى يتبدل. هذه هي تجزم فعل واحد، هي خمسة أشياء: لم ولما وألم وألم، هذه نفسها، ولام الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء. وأما الأسماء كما توجينا: من وما ومن ومهما وكيفما وحيثما وما إلى ذلك، فهي كلها أسماء تجزم فعلين، توجينا إن شاء الله بالتفصيل، توجينا بالتفصيل إن شاء الله. الكاف يا أخوك، قلنا جاء أخوك مثلا، جاء أخوك، الكاف هذا ضمير، ضمير متصل، إذا اتصل بالاسم فيكون مضافا إليه، ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. تجينا بعد إن شاء الله في النعت، مش طبعا نعت هي تجينا بالتفصيل. تفضل. أي اسمعكش قوي صوتك شوي. أي أي والوصفين لا مش سنين كونوا. مثلا قلنا نحن العلل في الممنوع من الصرف تسعة، صح ولا؟ سبع علل لفظية واثنتان معنويتان، فالاثنتان المعنويتان وهي العالمية والوصفية. فإذا سميت شخصا الاثنتان المعنويتان سبعة لغير أحملنا في درس كامل. طيب العلل التي تمنع من الصرف تسع علل. سبع منها لفظية واثنتان معنويتان. فالسبع اللفظية كما في وزن الفعل وفي العجمة في الألف والنون وفي التأنيث علة ترجع إلى اللفظ والاثنتان المعنويتان فهي العلمية والوصفية. العلمية والوصفية هب أنك سميت شخصا تشكر مثلا فتشكر فيه علتان، علة معنوية اللي هي العلم، هذه علة معنوية أنك علمت به شخص اسم علم سميت به شخص معين هذه علة معنوية. والعلة اللفظية هي وزن الفعل لأن التشكر تفعل هذا وزن خاص بالأفعال. وارجع إلى يعني الشريط كامل تلقى فيه التفصيل إن شاء الله. العالمية كتشكر، الوصفية كزيد أعلم مثلا من عامر، فأعلم هذه وصفية على وزن فعل. وصفية هو وزن فعل. لا لا لفظية وحدها والمعنوية وحدها. طيب السلام عليكم. قال الله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب الآية، لماذا لم تجزم بالسكون والحال أن فعل هذه لم تجزم بالسكون؟ لا في الحقيقة هي جزمت بالسكون، لم يكن أصلها الذين كفروا، لم يكن الذين كفروا، لكن كما هو معلوم أنه إذا جاءنا ساكن وبعده ساكن لابد أن نفصل هذا السكون، فهذه الكسرة لم يكن فهي كسرة عارضة وليست كسرة أصلية، ولكن الأصل هو السكون، والكسرة العارضة لأجل التقاء الساكنين والحال والقاعدة أنه إذا التقى ساكنان حرك أولهما، وهذا التحريك الأصل فيه الكسر ويجوز فيه الضم والفتح، وأحيانا يرجح الضم ويرجح الفتح على الكسر، لكن الأصل يكون الكسر. لذلك قيل لم يكن الذين كفروا. في الامتحان هل نحن مطالبون بإعراب الجملة مركب نعتي حال أو نكتفي بما درسنا؟ نكتفي بما درسنا. السلام عليكم. عندي شرح الآجرومية للشيخ عثيمين وشرح آخر للشيخ عبد الكريم الخضير فك الله أسره، بأيهما تنصحني؟ لا عبد الكريم الخضير موش في الحبس، علش فك الله أسره؟ علي الخضير الذي في الحبس، لكن عبد الكريم الخضير يعني موجود. والله كلاهما يعني فيه نفع يعني. هل يمكن أن تؤجل الامتحان الأسبوع المقبل بعد المقبل لو سمحت، لأني أريد أن أجري امتحان الأسبوع القادم لظروف، تسمح لي بإجراء الامتحان؟ والله اللي نجم يجي الجمعة جاي، المشكلة نحن مش نتعديه ولازمنا نعديه المرجع امتحان، واللي ما نجمش مرة أخرى نجعلوا لهم وقت آخر إن شاء الله. لكن هذا من له ظرف حقيقي مش ظرف خيالي. شنو آخر؟ فماش سؤال آخر؟ ما فماش سؤال آخر؟ مرجع امتحان إن شاء الله متأكدين؟ طيب صلي اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.